نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل وعلا أن يوفق لنا ولكم أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. والله أنا كما قلت أنا أذوب عندما أرى حرص الإخوة بهذه الطريقة. هذا اختبار من الله جل وعلا والاستدامة عليه خير. نسأل الله ربنا أن يثبتنا وإياكم على الحق. أمين. نبدأ بس مختلف الحديث حتى لا نضيع شيئا وقفنا عليه. بالنسبة لدخول الجنة ودخول النار ورد فيها روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة من كان في قلبه مثقال حبة أو حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حديث لا يدخل الجنة، صحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحديث أصله وظاهره أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وأن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يدخل الجنة لا يدخل النار. هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. في رواية أبي ذر لما قال بشار جبريل: أنا من مات من كان في كلام لا إله إلا الله الجنة، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة: وعلى رغم أنف أبي ذر. فالمعترضون يقولون: الزنا والسرقة أعظم عند الله من مثقال حبة من خردل من كبر، ومع ذلك قال أدخل الجنة. فمن لما قالوا التعارض عندنا هنا أشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال في الذي زنى وسرق سيدخل الجنة. قالوا الزنا والسرقة أعظم من إيش؟ من مثقال حبة من خردل من كبر. هذا هو الذي يعني شوش عليه. صحيح في ذلك أولا احنا سنبين أمورا. الأمر الأول أن المقدمة خاطئة، لا تعارض ولا اختلاف بل الائتلاف. لما؟ لأن ذرة الكبر في القلب أعظم من الزنا والسرقة. أولا صبرا شيء صبرا، نقول التأصيل العام هذا تأصيل عام، وإذا خرج منه شيء خرج استثناء. التأصيل العام أعمال القلوب تفوق أعمال الجوارح بمراحل، سواء بالإيجاب أو بالسلب. بمعنى أدواء القلوب أشق من تعديات الظاهر، وأعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال الجوارح. الدلالات الأصل الأصيل، قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن امرأة من بني إسرائيل كانت بغية زانية، نعوذ بالله من الخزان، وتأكل من الزنا، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة بغية من بني إسرائيل كانت في صحراء فأصابها العطش الشديد وشربت، فوجدت كلبا يلهث، قالت: قد بلغ منه ما بلغ مني من العطش، فأخذت موقها، موقها يعني خف، فملأته ماء فسقط الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. وهذا عمل يسير، كيف صار عظيما بهذه الدرجة أن يغفر لها جبال من السيئات كانت تأكل من الحرام وتفعل الحرام، تزني تضارع كل رجل وكل يوم ليلة رجلا وتأكل من ذلك، فركبت الكبيرة على الكبيرة، فساقت الكلب فشكر الله لها. هذه لا تكون إلا من حل الإخلاص من القلوب، من فعل ذلك ابتغاء وجه الله جل في علاه، فالله رقاها وأعلى شأنها وغفر لها. في رواية أعجب من هذه الرواية، فشكر الكلب لها، فشكر الله، فشكر الله لها، يعني شكر الكلب لها، شكر الكلب لها ذلك، شكر الكلب لها ذلك، فقبل الله جل في علاه عملها، نعم، وغفر لها. الغرض المقصود أعمال القلوب هي أعظم ما تكون من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال يخرج عليكم رجل هو من أهل الجنة، قالها ثلاثا، فنظر عبد الله بن عمرو بن العاص وجد رجلا فذهب معه إلى بيته، وهذه ذهب معه إلى بيته آخر قصة فيها كلام، لكن أصل القصة في الصحيح. فذهب معه فقال كان بيني وبين أبي شيء، فجلس عنده ينظر عندما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه هل يقوم لليل باكيا متذللا خاضعا، فلم يجد ذلك. قال في النهار ظمأ الهواجر والصوت في النهار لم يجد ذلك، حتى تعجب وقال يا هذا قد شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بالجنة ثلاثة. فلما سأله قال والله لم تجد عندي يعني كثير صلاة ولا صيام، ولكن إني أبيت وليس في قلبي لأحد شيء، لا أجعل في قلبي لأحد شيء، يعني رجل لا يملأ قلبه حقدا أو دغلا أو حسدا أو شيء من ذلك، لا، رجل يفعل ذلك ابتغاء وجه الله جل في علاه، قلبه النقي رقاه منازل أولى وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذه أعمال القلوب. تعال على أعمال القلوب أيضا في الجانب الآخر، كما قلنا اتحدت المعصية واختلفت وتباينت المكانات. أما آدم فقد عصى ربه وغوى كما قال الله جل في علاه، فقد أكل من الشجر غواه الشيطان وسوس له وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما وتبقى يخصفان عليهما من وراء الجنة. وآدم عصى ربه، هذا قد نهاه الله فعصى، الثاني قد أمره الله فعصى، فأمره بالسجود فعصى، فهما قد اتفقا واشتركا في المعصية وافترقا واختلفا في المكان عند الله جل في علاه. أما آدم فقال الله فيه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وإن نظرت وجدت أن آدم قد ذل وخضع وافتقر إلى ربه جل في علاه، وأظهر ما فيه من ذل وخضوع لربه وخوف وجل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ابتداء أولا صرح بأنه المخطئ، وهذه أول البوادر التي بها يقبل الله توبة العبد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيها دلالة واضحة جدا على فقر آدم لربه جل في علاه وإظهار الذل والخضوع له. أما إبليس لما أمره الله بالسجود أبى، لما أبى كيف قال عنه الله جل في علاه؟ ما قيل في إبليس ما قيل في آدم قط، قال الله جل وعلا أبى، أبى واستكبر وكان من الكافرين، لذلك قال رب بما أغويتني لأزينن في الأرض. الآية الأخرى تبين لك ما مدى الكبر الذي كان يبتطن هذا اللعين، عندما قال وإذ قلنا، قال الله عندما بين الله لنا في قوله في كتابه العزيز من قول إبليس، قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا أرأيتك هذا الذي كرمت علي، كأنه يخطئ نفس الله يعارض حكمة الله جل في علاه، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. فالكبر أودى به إلى التردي. فهنا نقول الآن ليس الزنا وليس السرقة بأعظم من الكبر، بل الكبر أعظم، بل الكبر. يبقى إذن المقدمة الأولى خاطئة فلنا أن نقول المقدمة الأولى خاطئة، إذن لا يمكن أن نقول هناك تعارض بين الاثنين، بل الأعظم هو الكبر، ليس الزنا وليس السرقة، لأن الزنا والسرقة وقوع في نهي، وأما الكبر معارضة لصفة من صفات الله جل في علاه. المرء يعني يريد أن يتحلى بصفة هي من صفات الله جل في علاه، لذلك قال الله جل في علاه الكبر ردائي العظمة إزاري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل في علاه، فهو ينازع الله في صفة من صفاته، لذلك صار الكبر أعظم من الزنا والسرقة. إذا لا مخالفة، هذا أول شيء. الأمر الثاني في الرد، فنقول يمكن أن يعني أن نتنزل معه ونقول بأن الزنا والسرقة أعظم عند الله من مثقال حبة من خردل من كبر، وأيضا هذه المسألة لا يعني يمكن أن نقول أن فيها مخالفة، لأن قول المسألة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال حبة خردل من كبر، هذا حكم، هذا حكم، حكم أنه لا يدخل الجنة، وقد يدخل، يعني ليس الخبر هنا ليس على الواقع، هذا حكم، هذا جزاء جزي به كما قال أبو هريرة بالضبط عندما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به، قال من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تحس ثم قال من تحس ثم فهو يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه قال ومن نعم نعم من تردى من فوق جبل فهو في نار جهنم يتردى يهو فيها يتردى خالدا مخلدا فيها. سألوا أبا هريرة رضي الله عنه خالدا مخلدا فيها، قال هذا جزاؤه إن جوزي به، هذا جزاؤه إن جوزي به. فقال هنا لنا أن نقول أن من زنى ومن سرق يدخل الجنة، ومن كان في في في في, في قلب مثقال حبة من كبر لا يدخل الجنة، هذا جزاؤه إن جوزي به، والله لا والله أغفر، والله يغفر، والله يغفر، فهو أرحم على العبد من أمه ومن نفسه، فقال والله يغفر. ولذلك قال بعضهم في قول الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، قال هذا حكمه أن يجازى بجهنم خالدا فيه، ولكن الله يفعل ما يشاء، ولكن الله يفعل ما يشاء. ولذلك قال أبو هريرة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. المسألة ترجع إلى مشيئة الله جل في علاه، وهذا مشروط بشيء واحد، بعدم الكفر، بعدم الشرك، بعدم هذا دائما أي عقوبة في المشيئة بإيش؟ بعدم الشرك. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها لله ثلاثة دواوين، وهو ورد مرفوعا أيضا عن السلف، لله ثلاثة دواوين، دوان لا يغفره، ودوان لا يتركه، ودوان هو في المشيئة. ما الدوان الذي لا يغفره؟ هو الشرك، أمر منتهي لا خيار فيه، ودوان هو لا يتركه، دوان المظالم، ودوان هو في المشيئة هو المظالم المعاصي، استغفر الله المعاصي. الدوان الثاني المظالم، الثالث المعاصي، خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا فهم في المشيئة. فلذلك قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار، فهو بالخيار. أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا أبو محمد قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قريش بن أنس قال سمعت عمرو بن عبي يقول يؤتى بي يوم القيامة، كأنه يرى يؤتى بي يوم القيامة فأقوم، ويريد يبين أن القاتل عمدا، أن القاتل عمدا يدخل النار. قال يؤتى بي يوم القيامة فأقوم بين يدي الله جل في علاه فأقول أو فيقول لي، يعني يقول الله فيقول لي لما قلت إن القاتل في النار. فهمين المسألة؟ قال يؤتى بي يوم القيامة فأخذ بين يدي الله فيقول الجبار لما قلت إن القاتل في النار، فأقول قد قلته لأنك قد قلت، قد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال الراوي اللي هو إبراهيم عمرو بن عبيد قريش قريش بن أنس قال فقلت له وما في البيت أصغر مني، يعني أنا أصغر الموجودين لكن أردت أن أستشكل عليه. قال فقلت له أرأيت إن قال لك نفس المنهج الله، أرأيت إن قال لك فإني قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبالإجماع القطعي دون ذلك، بالإجماع القطعي إيش؟ فقال له أرأيت إن قال الله لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر للقاتل؟ فماذا تقول؟ لا أسر بس لا، فماذا تقول؟ أنت تجرأت على ما استطاع قريش بن أنس أن يتجرأ عليه أو عمرو بن عبيد أن يتجرأ عليه. قال فاحترت فما استطعت الرد، المحاورة والمناظرة جاءت بيقول، هو كانت المناظرة بينهما بأن القاتل عقابه طالبا مخلدا فيه، هذا جزاء جزي به كما بينا، فهو يقول قضى يقضي بين يدي رب، فيقول لي لما زعمت أن القاتل في النار؟ أقول قد قلت أنت ذلك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال له قريش بن أنس قال له وإذا قمت بين يدي الله جل في علاه فقال لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أين علمت عن وجه المناظرة أن القتل دون الشرك صحيح ولا لا؟ قال فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر للقاتل؟ من ذا الذي يتألى عليه؟ مش فاهمين أي حاجة، خذ يا سامي وضع بفأ إن الله لا يغفر أي شيء ويغفر من دون ذلك لمن يشاء، السرقة ممتاز، السب دون الخمر أيوه دون ذلك، طيب القتل دون ذلك، طب إذا كانت دون ذلك فهي في المشيئة، طب من قال بأن القاتل ليس في المشيئة جعله إيش؟ شركا، صحيح ولا لا؟ فهو المناظرة هنا، الرجل يقول القاتل لا توبة له، القاتل في النار مع ما تبناه ابن عباس، وهو يدلل على ما يتبنى بقول الله جل في علاه، يقول لو قمت بين يدي الله فقال لي لما زعمت أن القاتل في النار ولن يخرج منها؟ سأقول مجيبا قد قال الله ذا قد قلت ذلك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فقال له قريش بن أنس قال وماذا تقول لربك إن قال لك عند قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ كانوا يقول وأنا وأنت والجميع الجلوس يتفق على أن القتل دون الشرك دون ذلك، فإذا قال لك ذلك فيقول الله لك من أين علمت أنني لا أشاء أن أغفر للقاتل؟ سكت يا رب، لأنه دون ذلك مفهومة بالله عليكم. قال الحمد لله فاحتار ورجع عن قوله، نسأل الله جل في علاه. أمتى القصة قالت أنه أحتار وما استطاع أن يرد عليه، وكانت الحجة للآخر عندما بين له أن القتل دون ذلك. فإذا لنا أن نوجه، لأن لا تضرب بين آيات الله، لنا أن نوجه قول الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا. ننظر هنا التخليد والتأبيد، فالتوجيه هنا قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به دون ذلك والقتل دون ذلك فهو في المشيئة، يبقى هذا التخليد لابد أن يوجه، إما أن نقول هو خالد بخلوده يعني خالد بخلود نار، وإما أن نقول هو خالد يعني طول المكث، يعني القاتل أتى كبيرة عظيمة فيطول مكثه في نار جهنم، هذا بمعنى الخلود. ولذلك احنا لم ننكر على واحد معمر نقول له انت خالص في الدنيا، صح؟ لأنه مهما خلت في الدنيا يوم القيامة سيكون عندما تأتي الساعة أين سيكون؟ مع الراحلين، يبقى طول مكثه فقط في الدنيا ولا نقول عنه انه خلود. والوجه الثالث هو الأصح والأسد، هذا جزاؤه جزي به، حكمه أنه يخلد في نار جهنم. لكن هذا الذي نقله شيخ الإسلام تيمية وقاله بطريقة عجيبة من ذهب، قال ليتبين الحكم، ليثبت الحكم لابد من أمرين اثنين: توافق الشروط وانتفاء، والقتل شرط من شروط الخلود في النار، في نار جهنم. وتأتي لا إله إلا الله تمنع الخلود، حتى لو توفر الشرط فجاء المانع يمنع من الخلود. لذلك قلنا القاتل الموحد لا يخلد في النار لمانع منعه من الخلود، ألا وهو لا إله إلا الله. فهمتم؟ يبقى لا مخالفة بين قول الإسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. يبقى لا يدخل الجنة، هذا حكم، هذا جزاء إن جوز به. والتوحيد يمنع، يمنع التخليد، هكذا التوحيد يمنع التخليد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.